الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش لا بشكتا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم